لقائنا الأسبوعي، وإنك على خلق عظيم، واللي بنسعد بيه وبسعد بيه أنا شخصيا كل يوم سبت مع فضيلة العالم الجليل الدكتور عمر عبد الكافي، واللي بدأناه ببستان الأخلاق، وحيكون النهاردة حديثنا عن شجرة عظيمة من أشجار بستان مكارم الأخلاق، عن الصبر. برحب بفضلتك مولانا وسعداء، والحقيقة بنسعد جدا بكل هذا اللقاء وننتظره يعني دائما يعني. ربنا يتقبل ويجعله خالصا منا ومنكم ان شاء الله. صبر ومصابره واصطبار، ايه الفرق بينهم؟ احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، الصبر مر على النفس الانسانيه لانه ضد هوى النفس. الانسان ليس بطبيعته صبورا، خلق الانسان من عجل. طبيعة الإنسان كده، ملكاته أنه يريد ما يظنه خيرا له. والإنسان طفل إنساني، طفل صغير، لا يعرف ما الذي ينفعه وما الذي يضره. يعني سبحان الله العظيم، هم عبارة عن يعني زي ساتلايت أو ديش طبق. أنا أرى مثلا، واحد يرى أن التدخين شيء ممتع بالنسبة له، واحد مدخن مبتلى بهذا الابتلاء، ربنا يعافي كل مبتلى، نعم، ويبغض اليها ويبغض فيها، لكن هو ألف السجارة خلاص لا صبر له عليها. نوع من انواع الصبر الخبيث، الصبر السيء، لا صبر له عن المعصية. تمام. اصعب منها، اصعب من الصبر عن المعصية، الصبر على الطاعة. صبر على الطاعة، الصبر على المعصية نعم صعب. أيوة. واصعب الصبر على الطاعه طبعا. ليه؟ حاتم الاصم كان تلميذا لشقيق على مدار 30 سنه، 3 عقود، فانس منه عالمه شقيق البلخي في مدينه بلخ انه خلاص وصل الى درجه انه ايه، يعلم، لا يظل متعلما. 30 سنه واكيد التحق به وعنده 15 سنه ولا شيء، خلاص يعني بلغ أشده. وبلغ أشده دول مذكورة في القرآن على نحوي، يقول الله عن موسى: فلما بلغ أشده واستوى أتيناه حكمنا وعلم. قال عن سيدنا يوسف: فلما بلغ أشده أتيناه حكمنا وعلم. ما فيش إيه واستوى، ليه؟ لأنه ابتلى قبل الاستواء. نعم. ابتلى بدري. بدري شوية. فلما ابتلى بدري شوية لازم إيه؟ صحيح. يعني الله معه من البداية. صحيح. طبعاً يعني سيدنا موسى. الجب ولا صحيح. من البداية. من البداية وهو نعم. يعني سبحان الله. يعني بس يعني كده. شيء يذكر. الله لا. فقال له: يا حاتم اذهب وعلم. كان رحمة الله عليه الشيخ عامر عثمان رحمة الله عليه الشيخ المقارئ والذي تعلم منه كل قراء مصر. كان لما تتم عليه الختمة وخلاص كده ماذا يقول لك؟ لك أنت تقرأ القرآن كما كان يحب أن يسمعه رسول الله. تعرف أن خدت منه الإيه؟ الإجازة، تقرأ الله. فروح حاتم علم. عاد حاتم شوقا ومشتاقا إلى شيخ بعد سنة. قال: كيف تركت الناس في قومك يا حاتم؟ طمني. قال: والله رأيتهم قوم خير، ناس طيبين، يعني إذا ابتلوا وأصيبوا صبروا، وإذا أعطوا شكروا. هذا جميل. قال: هكذا تصنع عندنا كلاب بلخ. عز خبر الكلب لما تمنعه من الأكل يصبر، تعطيه هيهد ديله ويشكر. يعني هو وصل مستوى إيمان قومه لأنه يعني إيه. قال: هذا حال كلابكم، فماذا حالكم أنتم؟ دخل ده عزك الله قال: نحن قوم، شوف هنا الملمح، إذا أعطينا صبرنا وإذا ابتلينا شكرنا. الله، إزاي؟ قال لك: ما صاحب الكرسي لما جلس على الكرسي وأعطي لم يصبر عليه بالشكر ولا بالعدل ولا بخدمة الناس، فلو صبر عليه لكنه عندما لم يصبر عليه استخدم الكرسي في ظلم الناس وفي التعدي على حقوق الناس وفي أخذ الرشاوى وأخذ الحرام. أما إذا ابتلينا صبرنا، لأن الابتلاء ده شعار الأنبياء والصالحين، فلما احنا نرتفع لهذه الدرجة ده يعني سبحان الله. الشيوخ الكبار الشيخ غزالي والشيخ الشعراوي حكوا لي حكايتين عجيبتين، نحكوهم من باب الايه، من باب يعني ذكر الخير للعلماء. لان انا اتعجب من عالم يطلع لنا على الشاشة ويقص قصة ويحكي حكاية وكأنها من بنات افكاره، وعيب، يجب ان ينسب العلم الى اهله. نعم، غدين مول قال البخاري قال المسلم، امانة العلم كده، وده ما ينفعش. الامانة الداخلية زي الامانة الخارجية ما ينفع، ما لا يصير. ده اشم رائحة العالم الذي تربى عند اقدام العلماء، غير العالم اللي تربى غير من الكتاب. الكتاب ده طفل انابيب ملوش ريحة. من ما علينا، خلينا احنا في القصتين يعني. الشيخ غزالي رحمة الله عليه قص عليه قصة. كان ابوه رحمة الله عليه عنده بقالة في البلد، القالة اللي نشأ فيها، فيروح كل يوم جمعة اسكندرية، مدينة كبيرة، كان ده في العشرينات، فيجيب البضاعة بتاعت الاسبوع كله ويرجع. اللصوص الحرامية ايه تبعوه كل سنة، الاسبوع الرجل ده يجي كده بقى تبعوه، سرقوا من المحفظة. جلس على اول ما وصل القطار محطة سيدي جابر، راح قاعد جالس ونظر الى السماء معاتبا، يعني على باب الله كده. قال البضاعة الجديدة ومش هنشتريها، دي مش مشكلة يعني. والست هي وعيالها مش هلاقوا النهاردة عشاء، برضو مش مشكلة، بس انت هترجعني البلد ازاي؟ بهذه الفيوضات الطبيعية. طبعا لا تعب على انسان ان يقول كلاما مجهول، ده اصل حرام وغلا، احنا اصل ده ما درست حاشية الاجرومية وما لا. ده زي الاعرابي الذي كان توف اغفر اغفر وانت لازم تغفر. صدق صدق باب عليك يا رب. يبدو الحرام يفتش المحفظة لم يجد فيها شيء، وكان اللصوص زمان يعني عندهم شيء من الامانة، اذا سرق وشبع يسكت، وفي ناس بعد عنك تبدأ تسرق 40 سنة ولا تشبع كشارب البحر، يسرق مليارات ولا يشبع ولا يغمر الله جفن. وابو بكر لم يستطع ان يشرب جرعة لبن فيها شك، حط اصبعه في حنكه ورجع اللبن. اللهم اني اعتذر اليك من مخترض باللحم والعروق، لكن بطن الاخرين اراضي وعقارات واموال ومليارات ولا مغص ولا شيء، لانه ملكاته نامت. المهم فهو طاول 10 جنيه زمان كان فيها بركة كده، البنك المركزي طلعها كده اخواتها الابداع، عاملة زي ورقة الدفتر كده، كان طويها وحطتها في المحفظة من ايه في حتة كده يجيب سري. فتح الجيب، فتح ليه 10 جنيه، بص السنة. طب ايدك يا بوسه. هذه الملكات الطبيعية بهذا التصرف الطبيعي من العبد لربه، هذا صبر على النعمة وشكر على الابتلاء. صبر عند الابتلاء وشكر عند العطاء، او العكس، فارتقى بفطرته. وابن مسعود لما مر على الاعرابي وليه ايه المطر مش نازل، رب العباد ما لنا ومالك، قد كنت تسقينا فما بدالك، انزل علينا الماء لا ابلك. فابن مسعود سمعها باذن المسلم، لا ابلك في لغه العرب دي كارثه شتيمه. العرب عندهم اشياء يعني العالم كله بيقول له معذره، يعني ابو امك يعني جدك. اللي عند المصري شتيمه، والله يفتح. واحنا كلمه السجن اول ما ظهرت فيه، ودخل معه السجن فتيات، فاحنا اصحاب اوليات. هذه العبقريه الشعب، سواء في الخير او في الشر، مثلا تكون في الخير ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. الشقيق البلخي يقول نحن قوم اذا اعطينا صبرنا، العطاء على الصبر. انا اعطيت ولد، كيف اصبر عليه؟ احسن تربيته. اعطيت بنت، كيف اصبر عليها؟ سبحان الله، بهذا المنطق سبحان الله العظيم. الابتلاء على الشكر. ليه؟ لان لا يبتلى الا مؤمن. اما الفاسق والفجر ربنا يمحقه محق، فجأة ينزل من عليائه انتهى الموضوع. فخسفنا به وبدار الارض فاغرقناه ومن معه في اليم مرة واحدة، ما يدلوش انذارات. المؤمن يديله انذار، سنه يكبر يجيب له مرض، يذل لله، يفيق، يسمع شريط علم, يشوف حلقة كده مفيدة, يقول يا الله والله كلام جو, لا كلام الدين ده حلو الله, وانا زعلان من الدين ليه؟ لازم يجيب له شيء يفيقه فيه, يخليه ايه, يخليه كده يعني يستحي, يعني يغمره بالعطاء حتى يستيقظ من غفلته. طيب هل الصبر له انواع؟ احنا قلنا في الصبر على الطاعة وهذا صعب. نعم. وفي الصبر عن المعصية وهذا صعب على النفس الإنسانية. وفيه صبر على الابتلاء. وفي أسوأ أنواع الصبر وهو الصبر عن الله. يصبر ملوش دعوة بالأحكام. لا لا, يدخل الدين في الموضوع. لا لا لا. تدخلونا كل حاجة تقول الدين. تقول قال إيه؟ قال يمسك الكوب اليمين ويقول بسم الله. يا عم طب أنت زعلان ليه؟ طب لا تسخر. يعني بلاش تطبق. ها؟ لا داعي للسخرية. عشان تكون بتسخر من النص وانت مش واخد بالك. يعني الانسان قد يعني يقول الكلمة لا يلقي لها بالا. طب تعالى للصبر. الصبر ده له نهر وله بحر وله محيط وله بئر. وكل واحد على يده. كل واحد على ايه? على حجم. من حسب الاتساع بقى. من اصغر لاكبر لاكبر. اصعب المصائب المصيبة التي لا ليس لها حل. المصيبة في الدين. يعني ايه? يعني واحد ابن مستقيم فجأة مش مع شوية عيال من اياه. بدأ يتعاطى مخدرات. بدأ يشرب سجاير. بدأ يشم. بدأ ينحرف. بدأ يبات برا البيت. هذه مصيبة في الدين. انا لا اعيب على الولد. لكن اعيب على من قلل. لان انا مش مطلوبي عمرو يا ابني. ان انا اقتل كل الميكروبات والجراثيم بتاع انحراف المجتمع. دي مش شغلتي. نعم. مش مهمتي. نعم. انا مهمة واحدة بس. ان اقوي انا واولادي تبع الآية الكريمة قووا انفسكم واهليكم نارا وقودها. ايه اخر عمل ايه? قال اقوي المناعة الايمانية بالمال الحلال. بعدم ظلم الناس. الا اعيب على احد. لا تعير بالذنب على اخيك. فيعافيه الله ثم يبتليك. مبتليك. اقول لك على ناس من الملتزمين. الحمد لله رب العالمين. انا خبرت المجتمع من قاعه الى قمته. نعم. ومن اندونيسيا الى المغرب ومن اسكندنافيا لغاية كيب تاون. ما شاء الله. المجتمع المجتمعات يعيب بعضها على بعض. تعال في قطاع الملتزمين. هو نازل من العمارة الواحد الفجر. برد. وتقول سبحان الله. هو الوحيد اللي نازل من العمارة. يقول في نفسه ايه? الله يدعم رأي كلام. ايه? مش ولا واحد ينزل معي الفجر. الحمد لله انا في نعمة. تاني يوم لن ينزل الفجر. ينام ينسى. خلاص يا كده? راحت عليه. لا, لا, لا الا الغرور. الا الغرور. شوف لا انظر الى الاخر لا فليحفظها الناس. لا تعب او لا تعير بالذنب على اخيك فيعافيه الله ثم يبتليك. تزور حد من اقاربك اذا عنده ولد عزك الله مايع مايس كده. ايه الكلام دي? الولد قاعد كده في ايه? تبتلى بولد عندك بأسوأ منه. بدل ما تدعي له الله يهدي له ابنه. الله يبعد عنه الشر. المؤمن كده يعني الرحمة تقطر من فصيل الدم والرحمة. إذا جاز التعبير يعني. نعم. فصيل الدم المؤمن أن يرحم المؤمن. قال إذا نظر شوف يا أخي. قال وشربة الماء تسقيها لزوجتك. لك بها عند الله أجر. موضوع الصبر. قال فعاد ابو ذر وجاء بالكوب كأس الماء واعطى زوجته اشربي. قالت لا اريد. قال اقسمت. فشربت. قال اخذت اجرا عند الله. طيب. عنترة معروف بقوته. عنترة العبس. نعم. عنترة بن شداد. قالوا انت اشجع العرب? قال لا والله. واللات والعزة هو كان مش قبل الاسلام. قال لا انت هذا تواضع. قال لا. هذه حقيقة. قال لا. ازاي يعني? قال هاتولي واحد قوي. جاب واحد كده عتل يعني. فقال لو ان ترى انا اضع اصبعي في فمك. وانت تضع اصبعك في فمك. وليضغط كل منا على اصبع الاخر. ونشوف. فضل يضغط يضغط يضغط. اللي امام عن ترى قال اه شد الالم. قال عن ترى لو صبرت لحظة لقلتها انا. يبقى شجاع ولا صبر? صبر. البيوت تنهدم عند انهيار حاجز الصبر مش حاجز الصوت. ازاي? ازاي? انت نشأت في بيئة معينة. نعم. إيجابية سلبية دي قضية. وزوجتك نشأت في بيئة أخرى مغايرة تماما. نعم. أنت أبوك رجل ديمقراطي يأخذ ويسمع لرأي أبنه مثلا يعني. نعم. الأم ست محافظة بطريقة معينة. هناك الأب منفتح على العالم سبحان الله سبحان. اجتمع الاثنان هما متباينان تماما تماما. صفية أبوها حي بن الأخطر. سبحان الله. والنبي صلى الله عليه وسلم أمه آمنة بنت وهب. أبوه عبد الله مختلف تماما. دي قصة ودي قصة. ده مجتمع يهودي ده مجتمع مسلم ده مجتمع عربي غيور وده مجتمع يهودي منفتح وإن كان إنوان. لكن لما ندخل في بيت واحد فينا الاصطدام الحقيقي اللي هو إيه؟ دايما أقول للأولاد لما يتزوجوا البنات نقول الجدتي رحمة الله عليه يقول لك لا تزم ولا تشكر قبل سنة وست أشهر. حلو كلام. يعني ما تتحركش يا زوج ويا زوج عن رأي للأخ في الآخر إلا بعد إيه؟ ست أشهر. سنة وست أشهر. سنة وست أشهر. يعني 18 شهر تمام والدكتور 6 شهور يبقى ثورة 25 سنتين حلو كده ما تزمش ولا تشكر في السنتين دول الناس بتطلع الايه العقارة اللي جوه فارحم الناس خليهم يطلع يعني التخلية قبل التحلية خلي الناس تنظف الجروح اللي جوه يا اخي ما مكتوب مكتوب لغاية ما خلي سبحان الله طيب هو رأى فيها سمات عجيبة لم يرها في امه وشاف امه كل ما يقول له حاضر يا اخوي اللي تؤمر بيه اللي تشوفه الكلمة كلمتك هو شاف أمه كده فوجد إنسانة تانية أنثى برضه في نفس مواصفات أمه وقد تكون أجمل بس إيه يقول الفرنسويين إيه تتا تت لا الرز الكلمة بالكلمة الكلمة بالكلمة لا لا لا لا في إيه خد رأي إزاي أنت ليه أنت فين أنت يقول الله من عمره ما مش محتاج يقول له أنت فين فيبدأ هنا إيه هنا يقول له خلي بالك إيه فين الصبر فين الصبر لا صحيح ده صعب فالصبر على الطرف الاخر فاذا صبرت على الطرف الاخر لها عوامل عامل ازاي منابع الصبر انا غضبت من عمرو وخلاص هحتد وابتدي اطلع بالكلام نعم. بس استنى صبرك بالله الرسول صلى الله عليه وسلم قال شويه قواعد مش عليها وانت يعني مسلم بالشكل روح اتوضى الاول يا عم اتوضى يا عم بس اتوضى بس قبل ما تكتب العريضه وتبتعت الصحيفه وتتصل بالتليفون في على الهواء وتشتم فلان روح اتوضى يا راجل الغضب من الشيطان والشيطان من النار والنار تطفئ بالماء روح اتوضى وهتفرج يروح يتوضى نزل حراره الغضب من 100 لغايه 40 فال 40 لسه قول له هتقولي بقى عايز اتكلم في التليفون وارد على الفلان اللي بيفتري على الكذب ده عد لغايه 10 يا راجل قلت بس عد بقى 1 2 3 الحركه دي للرسول قال اذا كنت جالسا فقم وان واقفا فاجلس وجالسا فاضطجع نائما فقف تغيير الحركه ده يخلي الدوره الدمويه تبتدي تعتدل مع مزاج الايمان يبتدي انا ايه ابتدي اهدى الغاضب لو بللت اطرافه بالماء لهدأ زي الحراره اول ما نحط خل كان حطونا زمان خل على جسمنا الحراره تنزل بس لغايه انت في ايه في اسكندنافيا ما شاء الله قاعد في السويد سبحان الله بعد هذا قلت طيب انا لو رديت عليه ايه اللي اكسبه قضيه فيه بالضبط طيب في نقطه يوم القيامه بس دي المهمة اللي هي ايه احنا قلنا فيها حركة السابق نسيان الدار الاخرة يوم القيامة الشمس تقترب من الرؤوس والناس بتسبح في العرق واوا الى اخره وكل واحد ما يسألش عن التاني ولا يسأل حميم حميم قال في طائفة من العباد خارجة من المقابر على الجنة مرة واحدة مين دول الله يرضى عليك سيدنا رضوان بواب بتاع الجنة اذا اي وكان من غير بواب يعني اذا اي أنتم لم ينشر لكم ديوان ولم ينصب لكم ميزان كيف تدخلون الجنان قالوا يا رضوان نحن لا نقف لا لحساب ولا لميزان ولا لنشر ديوان أو ما قرأت القرآن رضوان قرأ القرآن قال في أي شيء من القرآن أقرأ قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قالوا كيف كان صبركم نحن كنا إذا أسيء إلينا حلمنا الله وإذا جهل علينا غفرنا وإذا أذنبنا استغفرنا وإذا ابتلينا صبرنا وإذا أعطينا شكرنا قال ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. أما ليه سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم صاحب بستان الأخلاق يقول تسابقني امرأة إلى الجنة بينما أقعقع حلقة الجنة إذا بامرأة سفعاء الخدين تريد أن تسبقني؟ يقول من أنت يا أمة الله؟ الله، من أنت؟ لا خديجة ولا عائشة ولا فاطمة ولا زينب ولا نسيبة ولا أسماء، من أنت؟ قال أنا امرأة تركها زوجها أو مات زوجها وترك لها يتامى فقعدت عليهم فربيتهم، فآخذ بيدها معي إلى الجنة أنا وكافر اليتيم في الجنة. صبرت على عدم وجود رجل، صبرت على أن بقت عرضة للناس، صبرت على أن فيه الليل، خافت من البنت لما بلغت، والمجتمع نايم عنها. المجتمع لما ينام عن الضعيف، لا بورك في أمتي إذا لم يؤخذ لحق الضعيف غير متعتع، يوصله لغاية بيته. عمر الله يرضى عليه لما من مات قال القعقاع بن عمرو، فأشهش عمر في البكاء، فالرجل قال هو خاف على القعقاع، قال والله لم يقتل من القواد غيره، قال أنا لا أبكي على القعقاع. هذا رجل مشهور، ده رئيس أركان ولواء وجنرال، أنا أبكي على أناس لا يعرفهم عمر، وإنما لا يعرفهم إلا رب عمر يجازيهم يوم القيامة. أنا أبكي عليه، أنا ما أعرفهمش هما فين ومن أي بلاد من أي قبيلة وسيب مين وترك مين. وسبحان الله الصبر مر عمر ابن على النفس الإنسانية ضد الهوى، وبالذات عند الذي يستطيع ألا يصبر. نعم، وهم كثر. وهم كثر. نعم. أنا ممكن إيه أشهر بيك في الصحيفة، ممكن أشهر بيك في الإعلام، ممكن أكتب فيك عريضة، ممكن أقابل فيك النائب العام في دقيقتين وأقول لك مش عارف إيه، وأقابل فلان وأرشي فلان والعياذ بالله أتح فلان وأشوه الصورة وأصغر وأعمل لك مؤامرات وإشاعات وسبحان الله وأفرح بالانتصار. فدي عايزة صبر من إيه؟ قال علي سأصبر حتى يعجز الصبر عن صبري، وأصبر حتى يأذن الله في أمري، وأصبر حتى يعلم الصبر أنني صابر على شيء هو أمر من الصبر. مولانا اسمح لي في الصبر أيضا، هناك المرض، وهناك الكثير من المرضى اللي عندهم أمراض مزمنة عافانا الله عافاكم يعني، ويضطروا أن هم بنشوفهم دائما اللي هم الغير قادرين اللي عندهم أمراض إعاقة في الحركة في النطق في الكلام، عندهم أمراض طويلة وبيأخذوا علاج صعب جدا. هناك أيضا نوع آخر من الناس الواحد بيشوفهم، الناس الفقيرة جدا اللي عايشة حياة الفقر المدقع، الفقر المعدم، ما عندهمش أي حاجة، لا منزل يقويهم ولا لا ماء يشربهم ولا أي شيء، لا غطاء في الشتاء دم. كيف ترى أو يعني ما شاهد الصبر على المرض وما شاهد الصبر على الفقر، وكيف يعني نزرع بذرة شجرة الصبر في قلوب هؤلاء من المرضى والفقراء المحتاجين؟ قلبي معهم ودعائي ده، وأنا من المبشرين بفضل الله، لست من المنفرين، والحمد لله ربنا جعلني ميسرا لا معسرا. أنا أقول مع أن قلوبنا معهم وأننا يعني نأسف ونتأسف لهم على قلة أدبنا معهم وتقصيرنا، هنيئا لهم الابتلاء، هنيئا لهم الابتلاء. النبي صلى الله عليه وسلم عشت حياته في الكتب وفي السير يوما بيوم يوم بيوم، ورصدت ونظرت متى كان يفرح ومتى كان يحزن. يوم أن مات فاطمة تجلس بجواره وتقول وهو ينازع، وكرباه اليوم عليك يا أبتاه، ماذا قال؟ قال كلمة عجيبة تدرس، لا كرب على أبيك بعد اليوم. يبقى 23 سنة دول كلهم كانوا كرب، إذاء واضطهاد وإشاعات وتخوين وخوض في العرض، وفي زوجه الشريفة عائشة التي نزلت براءتها من السماء، والمنافقين واليهود 28 غزوة في 7 سنوات، بمعدل كل سنة 4 غزوات، معدل كل 3 شهور غزوة يعد جيشا ويذهب ويعود، وهو يبشر وينذر ويصلح العرب مع بعضهم والمسلمين مع بعض ويدعو إلى الله، وعنده بيت وعنده 9 بيوت، وكل هذا هو قمة في كله. لكن يقول لابنته لا كرب على أبيك بعد اليوم. فيش كرب بعد اليوم ليه؟ لأن المريض الذي لا يرجى شفاؤه عند الأطباء يوم أن يموت شفاه الله ورفع درجاته، ويوقع كما يقول بعض العلماء أنين المرضى في آذان الملائكة كلمة آه تكتبها الملائكة أنها الله الله، كأنما يذكر، فيصير أنينه ذكرا. ويقول الله عز وجل، وهذا حديث يحفظه الجميع وأذكر نفسي وأذكرك به، يقول الله لعبده يوم القيامة عبدي جعت فلم تطعمني، يقول يا رب أتجوع وأنت رب العالمين؟ قل أولم تعلم أن عبدي فلانا جاع، أو لو أطعمته وجدت ذلك عندي. الأفراح اللي فيها إهدار للمال والأكل يكفي 2000 واحد وهم 50 واحد. أين نذهب من الله سبحانه وتعالى؟ عبدي عطشت فلم تسقني، يا رب كيف تعطش؟ أو لا علمت أن فلان ما عندوش مية، عندوش توصيلة مية، سبحان الله ماء نقي سبحان الله، أو لو سقيته وجدت ذلك عندي. عريت فلم تكسوني، يا رب كيف تعرى؟ أو لم تعلم أن عبدي فلان عري؟ ليه كل غني ما يروحش أول السنة الدراسية وروح كده للمديرة المدرسة ويحصروا لي كل العيال الفقراء اللي في المدرسة كسوتهم على الله ثم على العبد؟ هكذا هكذا يروح الجامعة، ايه المصروفات بتاعتكم وكذا؟ طبعا عندكم العيال الفقراء اللي أبائهم ماتوا ولا اللي سبحان الله، هذه الكلام عشان الرحمة تنتشر، ربنا ينزل الرحمة علينا. كل شيء وجدت ذلك عندي. نيجي للمرض، عبدي مرضت فلم تعودني. قال يا رب كيف تمرض وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلان مرض، أولو عدته وجدتني أنا عنده؟ مش وجدت ذلك عندي، لا، وجدتني أنا عنده. ليه؟ لأن العبد دائما إذا ذل لله كان الله أقرب إليه من غيره. وأنت تعلم ذلة المريض عندما يرى نظرة العطف من زوجته ومن عياله ومن الصغار ومن الزائرين. لكن لما يجي بالليل وتغلق عليه الممرضة الباب ولا العنبر ولا بيته وينام النور مطفأ يبكي، من يشعر بسخونة دمعته؟ كالمظلوم تماما إلا رب العباد. المريض ده مرفوعة درجته عند الله، عبد من العباد أذنب وكلنا أهل الذنوب. رب العباد لما يحب يتقرب إليه ويقرب منه يصيب بأمراض يحار الأطباء فيها، فيبدأ يعني يمحو من المرض، يمحو من الذنوب، يمحو من الذنوب بالمرض، حتى إذا أخذت الملائكة روحه كلا إذا بلغت التراقية وقيل من راغق، من يرتقي بهذه الروح؟ لما يكون من أهل المرض أهل الرحمة يغدوها وتلف بحنوط وأكفان من الجنة وترتفع إلى السماء، تفتح لها أبواب السماء. روح من هذه؟ روح فلان ابن فلان بأحب أسمائه إلى الدنيا. يقول الله واسعوا لعبدي في قبره واجعلوه له مد البصر وافتحوا له بابا ليرى مقعده من الجنة، فيقول يا ربي عجل بالساعة عجل بالساعة. فالمريض ده مقرب عند الله سبحانه وتعالى. أنا عند المنكسرة قلوبه، ربنا عند المنكسرة. والإنسان لا يكسر إلا بالمرض، إلا إذا كان رعديد أو عنيد أو مجرم أو ربنا يسمعه. فويل للقاسية قلوبهم من ذكره، في ناس ربنا قسى قلوبهم أقسى من الحجارة زي اليهود كده. لكن فيه عباد تذوب عندما ترى اللمحة. سبحان الله العظيم، هو رب العباد سبحانه وتعالى. بس لو فهمنا العقيدة السليمة فهمنا الدين، مش مرة يجي الطبيب يقول يا فلان ممنوع من أكل اللحم، وهو أكل اللحم ويستطيع أن يشتري اللحم. ربنا سبحانه وتعالى إيه؟ كتب له وهو في بطن أمه عدة أطنان من اللحم. فلان ده من ساعة ما يولد لغاية ما يموت هيأكل 10 طن، أكل 10 وما زالت له في الحياة بقية، لسه فضل له 7 سنوات أو 20 سنة حياة. يصاب بمرض عشان يوقف منبع اللحم عنده من فوق، من فوق الرزق من أعلى والشفاء من أعلى. الإمام الشافعي طلبوا له الطبيب وهو في آخر أيام فبكى. ما يبكيك يا شافعي؟ قال طلبوا لي طبيب الورى، طبيب البشري، وطلبت أنا طبيب السماء. طبيبان ذاك اللي يعطي الدواء وذاك اللي يجعل فيه الشفاء. فالشفاء ما هو اتنين مرضى ياخذوا نفس الدواء ونفس المرض، ده يخف وده ما يخف. سر الدواء والشفاء لم يسلبه رب العباد هنا، كما سلب وسلب سر الشفاء من الدواء للآخر، كما سلب قصية الإحراق من نار إبراهيم. فالإنسان لما يفهم عن الله ويفهم كيف هي الحياة ماشية سبحان الله العظيم، لا يظن المبتلى أنه مبتلى عشان هو إيه كثرة ذنوبه، وإن كان يا شيخ، وإن كان لكثرة ذنوبه فهي كفارة، وإن كان لكثرة حسناته فهي رفع درجات. وأشد الناس ابتلاء بلاء الأنبياء فالأولياء فالأمثل فالأمثل. قال ورأساه، قالت عائشة وأنا أيضا ورأساه يا رسول الله، أتوعك مثل ما نوعك يا رسول الله؟ قال أوعك مثل ما يوعك رجلان من أمتي يضاعف حلول سبحان الله. فلما دخل أعرابي قح عليه قال بما تشكو يا محمد؟ قال أشكو من أم ملدم، حمى اسمها أم ملدم عند العرب. قال أما أم ملدم؟ قال أما صدعت رأسك مرة؟ قال لا. ألم يسخن جلدك مرة؟ قال لا. ألم تشعر بدوار؟ قال أخرجوه عني إنه شيطان. معقول؟ يقال في كتب التاريخ وأنا أستقر حياة فرعون أنه لم يمرض مرة، وما جالوش مغص مرة، ما جالوش أرق بالليل مرة، ما جالوش تعب كل مرة. فلما ربنا أخذه أخذوا أخذ عزيز المقتدر. وأنت شفته، شفت عمره واحد بيجيله مصرع وهو على الحصير وعلى السجادة؟ لا، لازم يطلع فوق الدور إيه الأربعين. فلما يرتفع يعني كما قال علي إن الدنيا ساعة يجعلها طاعة والنفس طماعة عوتها القناعة. الدنيا إذا حلت أو حلت، وإذا كست أو كست، وإذا جلت أو جلت، وإذا أينعت نعت. وكم من ملك رفعت له علامات فلما علا مات ولا يبقى إلا وجهك ذو الجلال، إلا وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال في كتب السير سئل ملك الموت من الملائكة يا ملك الموت مش يعني مرة قلبك أخذك كده في حالة أنت بتاخد أرواح الناس كلها تقبضهم كلهم بتقبضهم، فيش حالة كده غدا مرة أمرني ربي أن كان فيه حرمة عندها ولدين رضيعين توأم تعدي بهم القرب الناحية التانية، فالتلاتة الرجل قال له ما يكفي لازم رضيع واحد الوزن تركت واحد على الشط وهذا الثاني وتجدف ثلاثة وسط له وهي راجعة في وسط النهر أمرني ربي أن أقبض روحها في وسط النهر. الرضيع الأولاني على الشط هنا ورضيع تاني. ملك الموت لا يسأل ويقبض بس يقول يا رب طب أصل يعني كده مفيش كلام لا يفعل يعني يفعلون ما يؤمروه. قال طب دي حالة. الحالة التانية قال اتنين من الملوك ملك في الشرق وملك في الغرب في عز المعمعة وفي عز الهيلمان والحاشية وربنا أمرنا أن أقبض روح كل واحد في اللحظة دي. قال الله أتدري من الملكين؟ هما الرضيعان الذين تركتهما أمهما سبحان الله العظيم. الإنسان الحياة تسير وفق منهج الله وفق شيء إن من عبادي غني لا يصح إلا الغنى لو أفقرت لفسد حاله، وإن من عبادي فقير لا يصح إلا الفخر لو أغنيت لفسد حاله، وإن من عبادي صحيح لا تصح إلا الصحة لو أسقمت لفسد حاله، وإن من عبادي سقيم لا يصح إلا السقم لو أصححت لفسد حاله. دايما أضرب المثل لأبو نواس كان مجرم، أبو بشار كان كفيف خدوه معاه بالعافية يحج فسمع تلبية النساء وهو إنسان يعني نسأل ده السلام للجميع. فقال يا قوم أذني لبعض الحي عاشقته والأذن تعشق قبل العين أحيانا. إذا كان كفيف ويبصبص بودنه ما ده لو كان مفسد كان يبوظ الدنيا. فربنا رحيم ربنا رحيم. وبعدين طب واحد مؤمن وسلب نعمة البصر عايز نزل مكفوف واحد يعملوا له عملية في عينيه فقط ضاع كده؟ لا ما ضاعش. إيه أكبر ثواب يوم القيامة بعد النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى وأول واحد بعديه أبو بكر؟ إيه نعيمه؟ أن يستمتع برؤية وجه الكريم سبحانه بكرة وعشية. ومين؟ والكفيف الذي كف بصره. الله هو ده. أنت عايز يعني لا لا أجد ما أعوض به عبدي إذا أخذت حبيبتي إلا أن أبيح له وجهي ينظر إليه بكرة وعشية. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فأنا أبشر كل فقير مبتلى ولا يستطيع أن يسأل يحسبه الجاهل غنيا من التعفف ويرى سوء توزيع الثروة في العالم، مش في المجتمع في العالم، ونحن مسلمين لابد أن نعيد توزيع الثروة لابد، وإن لم يعني نرفع هذا الظلم سوف نحاسب ونعاقب أمام الله. وفي الدنيا تنزع البركة من الغني ويحقد الفقير على الغني ويبقى مجتمع جاهلي مرة أخرى. نعم. إذا انتقلنا إلى صبر آخر مولانا، الأب الذي يفقد ابنه. نعم. ويكون أبا وأما مكلومين. نعم. لفقدان الولد. نعم. نعم. وما أعز الولد هذا الأب. نعم. والأم. نعم. نعم. والابن أو البنت اللي تفقد أباها. نعم. أو أمها، يعني الصبر على البلاء في حالة فقدان الابن كيف يعني؟ نعم. شوف. نعم. الزحر. نعم. اليتيم الأول، اليتيم اللي يتم في اللغة هو التفرد. نعم. هذه درة يتيمة يعني لا مثيل لها، اليتيم ملوش حد سبحان الله. واليتيم من البشر من مات أبوه دون سن البلوغ، واليتيم من الحيوان من ماتت أمه وهو صغير، واليتيم من الطير من فقد أباه وأمه. ولكن رب العباد هو رب اليتيم وغير اليتيم. سيدنا أيوب كان له دعاء عجيب وهو نبي الصبر. نعم. طالما جت سيرة الصبر. نعم. يقول اللهم ارزقني كما ترزق بغاث الطير، كما قلنا من قبل. بغاث الطير فرخ الغراب الصغير، يطلع الغراب من البيضة أبيض شاهق. نعم. أبيض زي حافة الكوب هذا. ينكره أبوه وتنكره أمه، أصبح ملوش عائل إلا الذي خلقه، فيرسل له حشرات رب العباد بجواره من قرية تلعها، كل ما يأخذ من الحشرات كل ما يسود ريش ويسود إلى أن تعرفه أمه ويعرفه أبوه، فإذا إحنا أضعف عند الله من بغاة الطير سبحان الله. اليتيم هذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان أعظم يتيم في العالم. قال من مسع على رأس اليتيم كان بكل شعرة من شعر اليتيم له حسنة، وفاضت الرحمة من مفرخ قدمه حتى أخمص قدمه. قال العلماء إذا بكى اليتيم قال الله عز وجل من عليائه من أغضب اليتيم الذي غيبت أباه في التراب، أشهدهم أن من أرضى اليتيم وأسكته رضيت عنه وغفرت له. ليه هو كف اليتيم مع الرسول كده ليه؟ لأنه عوض اليتيم عن فقد أبيه بوجود رحمة في المجتمع، وإلى اليتيم يطلع معقد يقول لك أبويا أبويا رزاك أنا أعيب على الذين يصنعون عيد الأم. طب اللي ملوش أم، اللي ملوش أم تعملوا في إيه؟ نعمل في إيه؟ ليه ننكد على الناس؟ هو أمي أنا مطالب أن أبرع حية وميتة، أما عيد الأم ده يعني اخترعوا الناس عشان مفيش صلة رحم ما بين الناس في الغرب، بنت 16 سنة متلاقي أمها على الرسول تاني هاي مامي وخلاص سبحان الله. لكن نحن لا داعي لأن نضيف، يعني لما كان عند المسلمين عيد الفطر وعيد الاضحى كان عندهم عيدين في السنه، بس كان كل يوم اعياد، ارض جديده وناس جديده والعدل والرخاء والزكاه والفقراء ما فيش فقراء. لما كثرت اعيادنا كثرت احزاننا، كما قلت لك من قبل لما كثرت اطباق السطوح الدش قلت اطباق المائده، ولما قل ماء الحياه قل ماء السماء. ما هي من معادلات طرديه. الاب والام اللذان فقد احدهما فلذتك بهما، إما صابر أو قانط. نعم. أو غير راضي. نعم. مش قادر يرضى، ما ما ما مش ما النار شديدة على قلبه. نعم. ونحن نعذره. المتنبي له بيت شعر عجيب يقول لا تعذر المشتاق في أشواقه حتى يكون حشاك في أحشائه. اوعى تعايب على إنسان إلا ما تكون أنت مكانه بالضبط. أنا لو أمسكت هذا الكوب وفيه شيء ساخن و ايدي شعرت بالحرارة انا اتألم، انت قد تتألم لألمي، لكن من الذي يشعر بالحرارة اساسا؟ الذي امسك الكوب فهو مكلوم. نعم. هو مكلوم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما وجد النساء يبكين على الشهداء في احد فوجدنا حمزة عشان هو غريب من مكة، اما حمزة فلا بواكي له، فظنت النساء ان الصحابة ان الرسول زعلاء وغض على خطر، فاندبوا لا لا لا تندبوا ولا تلطموا الوجوه. الأب والأم اللي فقدوا ولد، تعال للولد الصغير، قال إذا مات الصغير أيام الرضاعة في الأيام الأولى وفي الشهور الأولى قال يقف على باب الجنة ويسمع رب العباد ضوضاء من هؤلاء وهو العليم الخبير. هؤلاء أطفال المسلمين الذين أو الأطفال الذين ماتوا صغارا. أطفال ماتوا صغارا. ماذا صنع آباؤهم؟ في اللي صبروا في إيه؟ الذين ماتوا. قال من صبر من آبائهم أو أمهاتهم ألحقوهم به. الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. طيب ألحقوا بهم أباهم. وماذا صنع عبدي لما خدت فلذة كبده؟ قال حمدك واسترجع. قال أدخلوا عبدي الجنة وابن له بيتا يسمى بيت الحمد وأسكنوه مع ولد يجتمع مرة أخرى. فهنيئا لمن فقد ولد أو بنت وصبر. فنقول لأهل البلوى ولنا جميعا لما تجينا المصيبة بلاش مش داعي أحط مصيبة على المصيبة الجزع. لا المصيبة جت فحط أخذ منها المكسب اللي هو الثواب ليه الثمرة. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والصبر يأتي بالتصبر. في ناس للأسف ابنها مات من 50 سنة آخر مرة شرب الشاي واحتفظ بكوب الشاي لغاية الآن. هذا اشترار حزن. وإحنا المصريين رغم فكاهتهم تراجيديين حزانة من الداخل. شعب يحب يشتر الحزن. يعني إيه لو جلسنا مع بعض كده 5 6 ونضحك نقول نكتة ونغرق في الضحك. اول ما تنتهي الضحك نقول ايه الله ما جعله خير ان شاء الله. وكان هذه ايه وكان هذه يعني يعني يعني استثناء. نعم. يعني ذعرت زوجتي لما راتني باسمه قلت لها لا تنزعجي اني بخير سالمه كنت اجري بعض التمارين لفمي ربما افرح يوما ربما. هذه مصيبه. هذه كانت ان اصل حاله نفسيه لان اعمل تمرينات لفمي على الضحك. لا لا بالعكس استقبل الحدث. حسن البصري كان محتبيا. محتبيا يعني حاطط ركبتيه وعمل يديه ويعطي الدرس بعد العصر. فجاء من همس له في اذنه بكلمتين فما اعتدل وما فك حبوته واكمل درسه ثم قال ايها الناس كما انتم ان ولدي قد قضى ابنه صغير مات وسوف ادخل لاغسله فانتظروا حتى نصلي عليه. جابر بن عبد الله انا برضو القصص مهم. ما احنا عايزين نطلع فوق ازاي؟ يعني نصعد ازاي؟ نبقى مسلمين ازاي؟ نبقى صابرين ازاي؟ ابنه مرض وحرارة اياما طويلة شهر شهرين من الحرارة مش عارف. خرج لصلاة المغرب خلف الرسول الله صلى الله عليه وسلم. الولد قضى خرجت روحه. مش الام مجرد درجة حرارة دي حاجة فلان عمر على الهوى تعالى ما ينفعش كلام ده. الصبر الصبر نصبر. فقال كيف حال الغلام؟ زي الولد. قالت والله لقد نام نوما ما نامه من قبل. هي كذبة ولا صادقة؟ صادقة. صادقة. وقدمت له طعام العشاء قالت كتب السيرة وتزينت له. طبعا اخواتنا المشاهدات يا عم روح ده كلام الكلام اللي هو مش منطقي يكلمونا من فوق ساكنين في برج. دول مؤمنات ما هم دول الجيل اللي رضي عنه الرسول. خير القرون قرني والقرن الذين يلونهم والقرن الذين يلونهم. في حد فينا الآن ينحى منحى الأنصار عندما يأتي يخيره في البيت ويخيره في المزرعة ويخيره في البستان ويقول خذ اللي يعجبك؟ ومش حد من المهاجرين أخذ. ده احنا أولادنا بتوع السويس في 67 لما هجروا وسكنوا في الإسلام الناس تضجرت منهم وهم بنوا جلدتنا وأخواننا واللي هم في الصف الأول وإخواننا بتوع بورسعيد واللي هم بيتلقوا الضربة الأولى وإحنا بس نعيب علي. إحنا عايزين نبقى مسلمين درجة أولى بس فقط. إحنا مش المهم ذهب جابر يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا جابر بورك لكما في ليلتكما. ليه زوجته في قبل الفجر قالت له إيه؟ قالت له أبا عبد الله قال نعم قال جيراننا استودعهم قوم وديعة وجاءوا لأخذ أمانتهم فأبى جيراننا إعادة الوديعة الأمانة إلى أصحابها. يقول لي جابر أخطأ جيراننا. إيه ده؟ واحد شال عندي أمانة لازم إيه؟ أرجع. قالت ولدنا كان أمانة عندنا وأخذها صاحبها سبحانه. يعني إذا الحياة شوف عمرو يا ابني خبر الإنسان الحياة فوجدت أن يعني الله يريد أن نعيشها لا نبحث عن فهمها. ان التفكر في الحياة يعني يزيد اوجاع الحياة. عشان تفكر فيها تقول ليه دي وليه دي تتعب تتعب. خلي الحدث في وقته وانتقل انتقل، لان انت لا تعرف متى ياتي الغد، والغد ده يجي عليا ولا مش هيجي، يا ترى الصباح هيطلع عليا ولا مش هيطلع عليا. مين قال ان قارون فجاه كده خسفنا به وبدار الارض؟ فرعون المجرم هذا سبحان الله الحجاج رغم قتله وليقولون لي انك لن تغفر لي، عنده امل في الرحمه. يا اخي خلينا نعيش بالامل. الله يرضى عن علي لما قال انا رجل اعيش بالامل، فان تحقق فبفضل الله، وإلا ما يتحقق فقد عشت به زمن. مولانا ربنا بارك فيك وينفعنا بعلمك الغدير. اسمح لي أن نختتم هذا اللقاء بدعاء أن تدعو أن نؤمن خلفك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم احشرنا في زمرة الصابرين، واجعلنا من أهل الصبر يا رب العالمين. اللهم يا أرحم الراحمين، عاملنا بما أنت أهل، ولا تعاملنا بما نحن أهل. أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. ارفع عن مصر كل مكروه وسوء، وفق ولي أمرها ومن يعينه على طاعتك ورخاء هذا الشعب يا رب العالمين، وأنزل علينا برحمتك يعني رزقا من السماء، لا يجعل يدنا أبدا سفلى وإنما يجعلها عليا كما هي دائما يا رب العالمين. لا تؤخذنا بما فعل السفهاء منا، ارزق بناتنا أزواجا صالحين وأبناءنا زوجات صالحات، فك الكرب عن المكروبين، سد الدين عن المدينين، اغض حوائجنا وحوائج المحتاجين، احمي أولادنا وبناتنا من شياطين الإنس والجن، ووفقنا لما تحب وترضى، واجعل اللهم خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم أن نلقاك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الله ينفع بك مولانا، بارك الله فيك، جزاكم الله خير، كرمك الله، شكرا جزيلا، شكرا الله، حديث إن شاء الله خير إن شاء الله بإذن الله.